بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عجبا لنفس في المحرم سرتي، عجبا لنفس في المحرم سرتي، وبلذة النوم المحرم قرتي، ولمقلة بخلت بسك بدموعها، وحشاشة بالحزن لم تتفتت، أجل من رزء الحسين رزية، تختص عند ذوي الحجاب مزيتي. يا وقعة الطف الشنيعة، ما جرى ذكرك إلا واختنقت بعبرتي. هذا الشيخ حسن رحمة الله عليه. يا وقعة الطف الشنيعة، ما جرى ذكرك إلا واختنقت بعبرتي، ملي بتفصيل المصاب ولو به، وكلت ألسنة العباد لك التي، لكنني أبكي وأندب سادتي، علي أبرد من لواعج حسرتي، أبكي الغصون الناظرات نواعما، أبكي الغصون ناظرات نواعما، عصفت بها ريح المنون فجفت أبكي شموسا من سلالة أحمد، كسفت بحد سيوف آل أميتي، أبكي البدور الزاهرات كواملا، غربت بعرصة كربلاء في كربتي غصون شموس بدور شبان وحزن عليهم كلهم بدور غابة وبعرصة كربلاء في يوم عاشور أقمار والله وما مثلهم صارت أقمار لكن أسف والله تهاوى وفوق الأوعار وظل وحده المظلوم حاير بين كفار ينظر جنايزهم عرايا وما لها قبول معدور سبط المصطفى لو مفرق شاب كل ساعة ما وصل الليل عركة ورفع شاب لمخيم يجيبه ويمد فوق لتراب وتستقبل النسوان تنعب لطم لصدور مدري يا شيعش حالهم من جاب الأكبر حين اللي جاب الجاسم ودمعه يتحدر حطه بصف الأكبر وظليت زفار ويا ما ولد للخيم شال ودمه يفوق بس الذي ظهرا كسر من بعد فقده صاب النهر خلاياه مرمي ورجع وحده ودمع العين يجري فوق ينادي يا زينب جيت من الظهر مكسور احتضنت اخوها ضمها لصدره قلها اصبري اختي وهي تجذب خلصت احبابي يا سفرت القشرة شبان وحزني عليهم كلهم بدور العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الضياع المادي أو المعنوي كالضياع المادي وربما كان الضياع المعنوي أشد أصعب شلون أصعب لأن هذا الذي ضاع في الصحراء نهاية أمره إذا اشتد أمره عليه فإنه سيموت إما عطشا وإما جوعا وما إلى ذلك هذا ضياع لكن مولانا الضياع المعنوي لما الإنسان تجتمع في قلبه أسئلة لا حصر لها كما تراه في كثير من الناس الذين يعيشون الجهل الذي يعيش الجهل والذي لا يتفقه في دينه زين ولا يسأل عالما ولا يجالس فاهما وإنما يجلس مجالس البطالين خلاص بعد فتشوف كما هو الحال في الغرب الغرب شباب الغرب تمتلئ أفئدتهم ونفوسهم وقلوبهم بأسئلة زين لا حصر لها، لا يجدون أحدا يجيب عليها. ليش اليوم تشوف أعداد كبيرة من أبناء الغرب يرغبون في ماذا؟ في البحث عن الإسلام أو يعتنقون الإسلام، لأن عندهم أسئلة كثيرة لا يجيب عليها إلا الإسلام، مثل موضوعنا البارحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روح إلى ذاك اللي يعيش في أوروبا وغير أوروبا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بس، أما الآخرة فإنهم لا يعرفون عنها شيئا. هذا الذي ذكره المراقبون. زين، عندما تسأل أنت لو إيش في الدنيا، ما يدري، متدين بدين لكن ما يدري ليش هو في الدنيا. زين، بعد الموت هذه الديانة المسيحية والعقيدة المسيحية لا تجيب بأجوبة مقنعة، وإيش راح نكون إحنا إذا متنا؟ ذاك العالم وإيش قضيته وإيش قصته؟ ما يدري. بينما أنت لما تجي إلى الإسلام تشوف القرآن الكريم يجيب عن مستقبل الإنسان بعد وفاته، أطال الله أعمار الجميع، يجيب العلماء وتجيب الأحاديث. عندك أنت مثلا كتاب منازل الآخرة إلى الشيخ رحمة الله عليه العلم الشيخ عباس القمي على الله رتبته، هذا المحدث العظيم. زين، فالإنسان يبحث عن الله جل وعلا، الإنسان في نفسه بلا شك أسئلة كثيرة. الغرب في الظاهر، الغرب في الظاهر ملابسهم جميلة، مظاهرهم ماذا؟ مظاهرهم جذابة وما إلى ذلك، أحوالهم رائعة، لكنهم يعيشون في الغرب أبشع، زين، أبشع التمزق. زين، القلوب متمزقة تفيض بالأسئلة التي لا يجدون جوابا لها إلا عندما يرجعون إلى ماذا؟ إلى الإسلام. زين، ليش الإسلام أمر الإنسان المؤمن أن يكون مطلع، أن يكون مثقف؟ تشوف بعض الملاحدة اليوم، الملاحدة يقولون الإسلام ما طلب من أحد من المسلمين أو من معتنقي فكرته أن يبحث في الأديان الأخرى. لوش لوش الإسلام بالعكس، الإسلام منفتح، الإسلام لو هذا الموضوع التفكر قال إلى الإنسان أنت أرجع إلى فطرتك، وإحنا عطيناك العقل ويلا فكر وشوف النتيجة شنهي. والله جل وعلا قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمولانا الإنسان مو بالمظهر، المظهر الجميل الإنسان يكون مظهر جميل وأحواله في الظاهر حليوة، لكن القلب ضايع ما يدري وش قضيته، مشتت. لاحظ المعرفة، ليش أمر الإسلام بالقراءة، بقراءة الكتاب وأول كتاب يقرأ هو القرآن الكريم الذي جاء به نبي الرحمة محمد. المعرفة، المعرفة حاجة زين يدرك الإنسان أنه محتاج لها بالفطرة، بالفطرة يحب الاطلاع. لاحظ فوائد المعرفة، شنه فوائد المعرفة؟ قال أن المعرفة تجعل الشاب خائفا من الله جل وعلا، تزرع في نفس الشاب شنه الشاب والكبير، تزرع في نفسه شنه التقوى. ليش؟ لأنه مثلا أنت لو قلت إلى زيد من الناس استماع الغناء أجارنا الله وإياكم أمر محرم، ما يتأثر. لكن لما تقول إلى شنه، لما تقول إلى غير هذا وتبين إلى صلوات على محمد وآل محمد، وسووا قيام بعد مرة واحدة جزاكم الله خير، قدموا جمع بعد اللهم صل يا صلى. إدكم جزاكم الله خير، جمع جمع إلى الأعمال الخيرية، مواتم مرضى ليلة الجمعة وليلة علي الأكبر، عادنا الله وإياكم. يا الله قوموا شباب. سهيل هنا، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فلما تقول إلى زيد من الناس الاستماع، الاستماع إلى الغناء أمر محرم، ما تأثر فيه. لكن إذا عرفت بأنه في الأحاديث البيت الذي يسمع فيه الغناء لا يأمن أهله من الفاجعة، ملاحظ؟ ما تقول إلى زيد من الناس زين لا تلتقي بامرأة غريبة عنك وتمنع مثلا عن الفاحشة، ما يتأثر. مثل ما إذا قلت إلى بأن من التزم امرأة حراما قرنا مع شيطان في سلسلة فيقذفان في النار. شوف المعرفة، إذا الإنسان عرف، إذا الإنسان تثقف بثقافة أهل البيت وقرأ الكتب يتأثر، قلبه يضيء كما يضيء المصباح، ملاحظ؟ بعد قال المعرفة تفقه في الدين، ملاحظ؟ وقد قرع سمعك اسم لعظيم من عظمائنا وهو هشام بن الحكم رضوان الله عليه، اللي لما جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه ما نبت عارضا، لم يبلغ الحلم. لكن لما نوصل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهلا، فوليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ويدخل هشام بن الحكم على الإمام الصادق سلام الله عليه في عرفة، ويوم اللي دخل في عرفة وفي منى، وهناك جماعة من أصحاب الإمام الصادق شخصيات، لكن لما أن دخل هشام بن الحكم، الإمام قربه إليه ورفعه عليهم، ملاحظ؟ فهذا قدوة كل شاب يريد النجاة. زين، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، كل شاب يريد التعلم على سبيل النجاة يكون قدوته هشام بن الحكم رضوان الله عليه. لاحظ ثالثا أهمية المعرفة، أن لا تصادر الهوية، أن لا تصادر الهوية، هوية هذا الإنسان المؤمن التي سلبت منه، الماسونية، اليهود الذين مسخوا مظهر هذا الشاب من ذلك مظهره، نلاحظ حتى أنك تجد أن المفاهيم قد اختلفت. لما تقول إلى واحد وش هالمظهر هذا، أولا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين ما حرم الشاب من التجمل، ما هو هذا المظهر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. أخوان احنا ندري، لكن القضية أكو تجمل أكو تبرج. تجمل احنا ما بنغلب الله ولا بنغلب أهل البيت في الأخلاق وفي الرتابة. زين، أمير المؤمنين مر عليه قصة يوم اللي طلع ويا قنبر إلى السوق، زين، واشترى إلى قنبر وإلى قميص، كل واحد إلى قميص، لكن القميص اللي إلى قنبر أغلى. قال إلى يا أبا الحسن ما هذا، أنت تصعد المنبر؟ قال وأنت شاب ولك شراه الشباب، من حقه أن يتجمل، ولكن أكو تجمل لا يخلط الحكي، أكو تجمل وأكو تبرج. حتى جاء في الروايات أنه يأتي على الناس زمان يتبرجون كما تتبرج المرأة إلى زوجها. فرق، مو بس احنا نقول إلى النسوان لا تتبرجون، هذا بعد مو الحكم بس مختص بالمرأة، ملاحظ؟ هذا مما صودرت به هوية المؤمن، الإنسان المؤمن يتصرف تصرفات وهو لا يدرك خطورتها ومغبتها، ملاحظ؟ ومما لعله من أهم ما صودرت به هوية الإنسان المؤمن هو جهله بالتاريخ وجهله بالعظماء. من هو أبو ذر؟ من هو أبو ذر؟ من هو سلمان؟ ما يدري، يعرف ناس غير، يعرف اللي الذين يلعبون والذين يمرحون ويسرحون في هذه الحياة. أما من هو أبو ذر؟ أما من هو سلمان المحمدي؟ لو إيش؟ ليش الإنسان يعيش الضياع؟ زين؟ لابد أن يكون شنه؟ ألا تصادر منه هويته، ألا يصادر منه دينه، ألا تصادر عنه شخصيته. تعال إلى علي الأكبر، وعلي الأكبر ملاحظ هذا في يوم الطاف أرادوا مصادرة دينه، أرادوا مصادرة هويته، لما برز إلى الأعداء وإذا بمناد ينادي يا ابن الحسين، اسمعها في المقاتل، يا ابن الحسين إن بينك وبين أمير المؤمنين رحما. أي أمير المؤمنين؟ إن بينك وبين أمير المؤمنين رحما، فارجع فإننا لا نريد أن نواجهه بدمك. لأن من جهة ليلى، ليلى أمها حنة، حنة ابنة أمها ميمونة، ميمونة ابنة أبي سفيان. فإذا يزيد ابن خال ليلى، ملاحظ؟ لكن هم يريدون أن لا يوجهون إلى وجهة أخرى. قال لرحم رسول الله أو لا أن ترعى، أنا هوية الحسين. شنو هويتك؟ قال أنا علي بن الحسين، مو ولدكم، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. الحرب قد بانت لها الحقائق، والله رب العرش لا نفارق جمعكم أو تغمد البوارق. الحرب قد بانت لها الحقائق، ملاحظ؟ فماتوا، يقول السيد جعفر، فماتوا أبا حسن إن الذين عهدتهم قصار الخطا، وقار شباب لكن وقور، إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم. يا لك الخير، إنهم مشوا لورود الموت مشية عاجلي، فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له في المحافل. شوف مكانته ومكانة أبوه. في بأس حمزة ورث الصفات الغر، وهي تراثه، يعني ميراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق شبيه النبي. خير شبابكم من تشبه بكهولكم. ورث الصفات من تلك الصفات، قال علويون، والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد، نزلوا عن ظهورهم للبنايا وقصارى هذا النزول، صعودوا تركوهم على الصعيد ثلاثة. يا بنفسي، يقول الإمام الصادق، لقد عظمت المصيبة بك، خاطب الأكبر، مصيبة عظيمة، جلت المصيبة. ثلاثة في الطف ما استطاعوا أن يرفعوهم إلا بآلة. الأول بعد ما حد شاله، ما حد رفع من مكانه، العباس، مر عليك ذكرت لك، مبضع جسد موذر. والثاني الحسين، يوم اللي قام زين العابدين يريد يشيله، يقول ملا عطية، يقول كنت مصابا بالرمد، يقول جاب، لكن يقول ما راح الرمد عن عيني، ما أشوف إلا لما قلت هذا البيت. وش هالبيت؟ قال جابوا لقطعة بارية، يعني حصيد، حصير هذا السقف القديم الحصير، جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة يا علي يا علي وين أمير المؤمنين، ها؟ وجمعوا صالة جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولف عسعين العمى ودنق وشاله ولف بوسط قبره وتخاصر وانحناله وشمه بنحره. هي قربت العشرة تخلص بعد بنستوحش إذا خلصت العشرة، هي هذه حرقة في قلوبنا ما تنطفي. أن يأل الزوار الليلة ها. وبعد والثالث قال علي الأكبر، علي الأكبر، هذا علي الأكبر اللي انحنى الحسين عليه وقال لبني هاشم احملوا أخاكم، فوالله لا طاقة لي على حمله. ها؟ يرجع الأكبر بأبي وأمي، يرجع الأكبر من المعركة، بس رجع محمد بن الحنفية من المعركة وقال إلى أمير المؤمنين أنا عطشان. يقول صاحب معالي السبطين، وقام أمير المؤمنين وأخذ القربة وصبها على رأس محمد بن الحنفية والدم يجري من محمد بن الحنفية. هذا رجع شلون؟ يقول اللي يزيد العطش ويش؟ يقول الربيعي اللي يزيد العطش إذا الجسد مقطع والدم يصب. لاحظ بأبي وأمي، لكن علي الأكبر لما رجع رجع إلى أبيه الحسين وجاءك من لفح وغبنك شاكيا لك الهيف والمشكاله الهيف أهيفو ادركني يا أبويا وجيب لي شربة مية رفرف على راسي ترى طير البنية وحسينا يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب يا مقصد الوافد وظن والداحي الباب أريد قطرة ماي قلبي طارت عيوني ظلم الوادي عليه حق الشباب على الشبايب لو تنطفي بقطرة مية نار قلبي ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي طيني مية وعاين اطرادي وحربي احمل على الجيمان حمله هاشميه واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادع النهار من العجاج اظلم من الليل واملي الوادي من الجثث وادع الدماء سيل قبل المساء اترك مضاربهم خليه ضمل صدره وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا روحي كان مني تطلب الماء كان قصدك ماي هذي طلبة محال بس عشان تتأثر ويش يقول اللي يجيب الماء يضل جثة رمية لو كان عند الماي لو كان عند الماي سقيت أخوك الرضيع لكن بني اصبر قليل يسقيك جدك شربة لا تضمأ بعدها أبدا وإذا بلا الأكبر لما أراد أن ينصرف إلى الأعداء وإذا بالصوت من خلفه. شنو الصوت؟ يقول التفت وإذا بالأمهات قلت هيد يا بدر سعدي لما أحسيناه قلت هيد يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة وداع وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع لي عساه الموت قبلك يا ضي العين. قالها مشيت قبال وجهك ودعيني وتزود مني قبل ما تفقديني مهجة فادك بعد لا تترقب ويني عنك أنا ماشي ولا أرجع للصياوي. يوم الشباب أدبر حتى مفرق يشاء يعني يوم اللي شيبت ليلة تمشي عنها يا علي تخليها يا علي يا ابن من يد تروح وقت بلوغك وشاء يا ليت جسمي ينطوي قبلك بالتراب ولا اشوف جسمك بالثرى مترب الخدين. علي خالع عليك المصطفى يا ابن جماله واهب لك الكرار صلاته وفعاله ومن الحسن عمك يا بعد اهل نواله وقصر العمر من فاطمه والابا من حسين. وحسيناه بعد يا جماعه وين راح؟ بعد وين راح؟ التفت وقام يودع يودع النسوان واذا كان الحسين يقول الى بني ها يا ابتا قال دعنان دعنان امضي الى اخيك العليل. ودخلوا الخيمه يا علي الاكبر يا حبيبي وخير لولا ودع قبل تمشي عضيدك على السجاد. ماجور يا سيدي دخلوا عليه كل قلب فايض بالهموم لأن على فراش المرض ما يقدر يقوم. احنا العضيد على العضيد بدمع مسجوم بدمع مسجوم قلت وعا يا بقية بيت لمجا وش حال زين العابدين من بعدهم وويلا جيتك بتودى فراق اليوم لازم صايب النار. سامحني يا اخويا ترى بروح عنا وما بلتقي وياك الا بيوم المعا. ابو الباقر ومن العين عبره في الحال مد الباعله وضمه لصدره قال لن كسر قلبي ولا ينجبر كسره شحال من عاينها جنايزكم بلوهات. في امان الله في امان الله لكن فوزوا بشهادتكم يا حلوين المعاني واجري على رب الذي بهمكم بلاني. والله يا نور العين فرقاكم شجاني واما السبط كل ما سمعهم حزنه ازداد. صور حالة الحسين الحسين يطالع تارة زين العابدين وتارة الأكبر، تارة يتزفر على زين العابدين وتارة يتزفر على الأكبر. واحد يقطعونا يا الأعاد قبال عينه، واحد يقطعونا الأعاد قبال الأكبر. وحسينا وسيدا نزل الأكبر إلى الميدان، أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوية موج الخيل من يجبل لكن الخيل أبو الحسنين بيها. عظم الله أجورنا وأجوركم، فبينما الأكبر يقاتل إذ زحفت عليه الصفوف، تكاثرت عليه الألوف، فبينما هو كذلك إذ كمن له مرة ابن منقذ العبدي، عظم الله أجورنا وأجوركم، قنعه بالسيف. أين المنادي؟ الله أكبر. فانجدل على جواده وظن أن الجواد متوجه به إلى المخيم، وإذا بالجواد قد توسط به الأعداء، فداروا على هذا يجلده بسيفه، وهذا يطعنه برمحه. فلما بلغت روحه التراق نادى بأعلى صوته: أبا حسين عليك من السلام. خرج الحسين من الخيام وقد أخلى رجليه من الركاب، وهو ينادي: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. فلما وقف على مصرعه نادى: على الدنيا. وحسينا وسيدا وبطل علي الأكبر وانين وفتح العين. هو ضرب علي بطل علي الأكبر وانين وفتح العين، قال لدي وصلني بعجل الخيم يا حسين. بس واحدة بقوة، واحدة علي للخيم وصلني، خلي النوح تالي صدرك يا ابويا، شيلني وجمع وصالي. دموع يا شباب، دموعكم مأجورين. هذا شباب الله يساعد ابوه. يمل علي العين وينظر احوالي، حتى تجين الوالدة تشد الدنيا. عزو علي يا ابويا العمتي زينب اراها خلها تشد جرحي ترى دايب حشا الا يا روحي مهجتي حشيك فراها لازم بشيلك للخيم يا قرتي علي عزو وأحسن لازم بشيلك للخيم يا مهجة الروح لفاتك يصبي عيني وانا نارو وقلت لأمك ضل علي علي لازم تقل لي كان جبت الولد يا حسين لكن بليلش البصر يا حلو الاطباق لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزع زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاح لكن يعين الله على ضجتها النساوي تحفظ وايش بعد ابو يوسف وايش يا ابو يوسف شعلي المدلك فوق صدر اولى الخير ليل مدل فوق صدرك للخيم عام عايه الوصيح فتن فقدي الأولاد رومي يا ليلة للولد حد ليله وساعة لا تبده شات الطوم الهامة بليل علي لمدل فوق صدر للخيم عام عايه يصيح فتني فقدي الأولاد ميا ليله للوالد عدلي له وسأل العاتب دهشة الطوم الهامة بليده بان يم حسين وغصون الرطيبة ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة انتي عليهم لابس ثياب المصيبة لاتج يا زهرة وياي برض الغادرية جبريل وايش من فايز بعد الله جبريل وين بسادهم دلني عليهم كلها يا زهرة ما تقدري تنظريهم كلهم بالي يا روس واخذني عليهم ما بينهم الحسين تحت يا الحور قوموا زينوا جنة الفردوس وجع يوم بتجيكم جنايز ما لهروب فيهم جنازة وصدرها بالخير مديون شالوا براسه وظلت الجثة رمية يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يسألونكم الدعاء، اللهم ومن كان في هذا المجلس من المؤمنين طالب حاجة فاقضها اللهم له، اشفي مرضاهم، فك أسراهم، لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسعة من ذرية الحسين صلواتك عليهم أجمعين. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. والفاتحة مع الصلوات.